أرسله الله تبارك وتعالى للناس كافة، بل والله وأرسله رحمة للعالمين، ليس للبشر فحسب، وإنما رحمة للبشر ورحمة للجن ورحمة لكل خلق من خلق الله، بل والله هو رحمة للجمادات. ألم يسمع تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يئن الجذع ويبكي حين تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب من على المنبر؟ فهو رحمة للعالمين بما فيها الجمادات صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن اليوم أقتطف من حدائق نبينا صلى الله عليه وسلم ثمرة واحدة، وهي تعامله مع المساكين والضعفاء والفقراء. وكيف لا وهو الذي قال في الحديث الصحيح: ابغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. تأمل هذا القول من فم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أسلوب حصر وقصر، أي أن السبب الحقيقي وراء الرزق والنصر هو الضعفاء والفقراء من المسلمين الموحدين الذين يدعون ربهم بالليل والنهار بالغداة والعشي يريدون وجهه. ألم يقل الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز موصيا نبيه صلى الله عليه وسلم وآمرا له ألا يطردهم؟ يقول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطردهم، ولكن لهذه الآية قصة. فما قصتها؟ تلك الآية التي أمر الله تبارك وتعالى فيها نبيه ألا يطرد هؤلاء الضعفاء والمساكين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أتى كبراء مكة وصناديدها من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في الحرم، ومعه بلال وصهيب وعمار وابن مسعود. ثم تكلم أبو جهل فقال: يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، إن كنت تريد أن نجلس معك ونتحدث معك فاطرد هؤلاء الأعبد، أي أنهم عبيد لا يستحقون أن يجلسون معنا نحن الكبراء في مجلسنا معك، إن كنت تريد أن نجلس معك ونتحدث معك فاطرد هؤلاء الأعبد. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل طمعا في إسلامهم إرضاء لربه تبارك وتعالى، فأنزل الله تبارك وتعالى على قلبه هذه الآية الكريمة ليعلمه أن الأمر ليس كما تريد يا نبي الله، وإنما كما يريده الله تبارك وتعالى. لا تطرد هؤلاء الضعفاء. وفي آية أخرى يوصيه بهم وصية عظيمة الشأن بأن يجعل نفسه واحدا منهم وأن يتصبر معهم على طاعة الله تبارك وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن نهي عن طردهم وأمر بالجلوس معهم وعبادة الله تبارك وتعالى والتصبر معهم على طاعة الله تبارك وتعالى. هذا كان حاله صلوات ربي وسلامه عليه: ابغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين؟ بل إن الله تبارك وتعالى في عليائه لهو مع هؤلاء المستضعفين، إن الله تبارك وتعالى جاء في الأثر أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا مع المنكسرة قلوبهم لي، أنا مع المنكسرة قلوبهم لي. وليس هناك انكسار للقلب كما عند هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعلنا منهم وأن يحشرنا معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، هذا طرف يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قيمة هؤلاء عند الله تبارك وتعالى. بل إن الإمام النووي رحمه الله قد بوب في كتابه المبارك رياض الصالحين بابا وأسماه باب الضعفة والمساكين، كيف تتعامل وكيف هو فضلهم، فضل الضعفة والمساكين والفقراء عند الله تبارك وتعالى. حديث سهل بن سعد الساعدي يقول: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ أي الذي مر من أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل الذي يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والله من أشراف الناس، هذا والله يا رسول الله حري إن نكح أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قيل أن يسمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا والله حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. وهنا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا. هذا الضعيف الذي استضعفته وقللت من شأنه عندك في نظرك هو عند الله أشرف وأفضل من ملء الأرض مثل هذا. إي والله، هؤلاء الذين كان يريد أبو جهل أن يطردهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله لأقدامهم خير من رؤوس هؤلاء الكفرة المشركين، لأنهم مؤمنون موحدون بالله تبارك وتعالى. فليس المقياس عند الله تبارك وتعالى بالشرف ولا بالمنزلة ولا بالمنصب ولا بالجاه ولا بالمال ولا بالبنين، وإنما الميزان والمقياس عند الله تبارك وتعالى قد ذكره الله في كتابه العزيز خالدا إلى يوم القيامة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم وأشرفكم وأرفعكم منزلة عند الله تبارك وتعالى هو أتقاكم لله. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أتقانا لله تبارك وتعالى وأعلمنا به سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الميزان. أقص عليكم قصة رجل من المسلمين طرده أهله وجردوه من ماله، بل والله وقد تعجب جردوه من ملابسه، إي والله جردوه من ملابسه، خلعوا عنه ثيابه وأخذوا ماله وكل ما يملك، لأنه قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد ما يستر به عورته إلا شملة قسمها نصفين، نصف غطى به أعلاه والنصف الآخر غطى به أسفله. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أجهش في وجهه بالبكاء، بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه وقال: والله لقد رأيته من أطيب شباب مكة ومن أغنى شباب مكة، وترك ذلك كله لله تبارك وتعالى، إنه عبد الله ذو البجادين. وسمي بذي البجادين لأنه قسم الشملة نصفين ليستر بها نفسه. لما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان يقدر عدد الجيش فيها بعشرة آلاف مقاتل، استيقظ عبد الله بن مسعود ذات ليلة فرأى نارا في آخر المعسكر، معسكر المسلمين، فبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجده، ثم بحث عن أبي بكر فلم يرى له أثرا، ثم بحث عن عمر فلم يجده أيضا، فعلم أن هناك أمرا، فذهب صوب تلك النار، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدلي جنازة وهو في أسفل القبر ليدفنها. فسأل ابن مسعود: يا رسول الله، من هذا؟ فقال: هذا أخوك ذو البجادين توفي الليلة. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ساعده أسفل خد ذي البجادين، ودموعه صلوات ربي وسلامه عليه تتقاطر على خد ذي البجادين وهو يدليه في قبره. فلما وضعه في قبره استقبل القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم ارض عنه فإني أمسيت راض عنه، اللهم ارض عنه فإني أمسيت راض عنه. فقال ابن مسعود: يا ليتني صاحب تلك الحفرة. أي شرف وأي منزلة تلك التي نالها ذو البجادين؟ بل قل لي أيها الأخ الكريم، أي منزلة لذلك الذي يعصي ربه عز وجل جهارا نهارا، لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يراعي حدا من حدود الله، ولا يقبل شفاعة أحد، بل هو في كبره وظلمه وعدوانه على خلق الله عز وجل. أي قلب هذا القلب؟ أي قسوة تلك القسوة؟ إن الجماد قد لان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لا تلين قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إي والله هو الران، نعوذ بالله منه، نعوذ بالله من الران على قلوبنا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا أعظم الأمثلة في التعامل مع هؤلاء الضعفة والمساكين. اختصمت امرأتان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، منهم امرأة يقال لها الربيع، وهي أخت أنس بن النضر. وما أدراك ما أنس بن النضر؟ ذلك البطل المغوار الذي قتل من الكفار مبارزة دون المعارك في الغزوات، مبارزة فقط قتل منهم 100، ذلك غير الغزوات التي غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه أخته الربيع اختصمت مع امرأة من المسلمين فقلعت لها سنا، ثم رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كتاب الله والسن بالسن. فجاء أنس بن النضر للنبي صلوات ربي وسلامه عليه وقال: يا رسول الله، أتقلع سن أختي؟ فقال: نعم، كتاب الله والسن بالسن. فقال: والله يا رسول الله لا تقلع سن أختي. هنا قد يظن أحدنا أن أنس بن النضر رفض حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفض شرع الله عز وجل. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الأمر هو دعاء لله تبارك وتعالى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره؟ هكذا قالها أنس بن النضر طمعا في أن يتقبل الله تبارك وتعالى دعاءه ويبر قسمه. فلما قالها: والله يا رسول الله لا تقلع سن أختي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اذهبوا إلى أهل المرأة فإن رضوا بالأرش فأتوا إلي. الأرش هو البديل من المال والدية التي تدفع لأهل المظلوم حتى يعفو، وكانوا قبل ذلك لا يرضون به أبدا وأقسموا ألا يأخذوه. فلما أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رضوا بالأرش، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجه أنس وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا الضعيف المسكين ممزق الثياب أنس بن النضر عند الله تبارك وتعالى لو أقسم عليه لأبره: وإن من الناس أقواما ذو مناصب، ذوي مناصب وذوي أموال، ووالله لا يرفع دعاؤهم ولا يعلو فوق رأسهم مقدار شبر. لماذا؟ لأنهم أغضبوا الجليل سبحانه وتعالى في عليائه، ظلموا عباده، هتكوا الأعراض وأكلوا الأموال وسفكوا الدماء، ولم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، بل ولم يقبلوا شفاعة أحد من المسلمين في أن يعفوا أو أن يصفحوا. هذا شأنهم عند الله تبارك وتعالى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. تأمل وتدبر يا ذا العقل والقلب السليم، هؤلاء المتكبرون الجزاء من جنس العمل، يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر لا تكاد تراهم بعينيك، يطأهم الناس بأقدامهم لأنهم لا يرونهم ولا يشعرون بهم. لماذا؟ لأنهم تكبروا على خلق الله، فكان الجزاء من جنس العمل أن يطأهم الناس بأقدامهم يوم القيامة. نعوذ بالله تعالى من الكبر. ولكن قبل أن تتعوذ اعلم ما هو الكبر. عرفه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق أي دفعه ورده وعدم القبول به أبدا، هذا هو بطر الحق. تعلم الحق يقينا ثم لا تقبل به. والله لقد رأينا هذا بأعيننا في أناس نعلمهم جيدا، يرى الحق واضحا جليا ثم لا يلين قلبه ولا يعترف به ردا ودفعا وبطرا لهذا الحق. هذا هو الكبر بعينه كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الثانية غمط الناس، احتقارهم والتقليل من شأنهم، من أنت، من تكون، إلى غير ذلك من هذه الأقوال والأفعال. بل قد يكون الاحتقار في القلب، ولكن الله تبارك وتعالى قد عفى عن هذه الأمة فيما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احذر أخي الكريم من هذا الكبر، نعوذ بالله من الكبر. اللهم إني أعوذ بك من الكبر، اللهم إنا نعوذ بك من الكبر، بطر الحق وغمط الناس. لما كانت غزوة يقال لها تستر، وكان فيها الصحابة، تستر هذه في الشمال شرق الجزيرة العربية، وكانت محصنة تحصينا شديدا، ولم يكن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم عندهم مدافع ولا أسلحة ولا حتى منغنيق ليرموا به أعداءهم، ولكن كان عندهم سلاح أقوى من هذا كله، ألا وهو الدعاء. دعوا الله تبارك وتعالى أن يفتح عليهم وأن ينصرهم، فقد كانت محصنة لا يستطيعون دخولها، فإذا بهم يقولون للبراء بن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا، وكانوا يعلمون أنه مستجاب الدعوة: ولو أقسم على الله لأبره ذلك الضعيف المسكين الفقير. فقالوا: يا براء، نقسم عليك بالله أن تدعو لنا أن يفتح الله لنا. فقال: انتظروني قليلا. ثم غاب عنهم، فاغتسل وتطيب وحمل سيفه وجاء إليهم، ثم رفع وجهه إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلم أني أحبك. اسمع وانتبه، هذه كل مؤهلات البراء بن مالك، هذه كل مؤهلاته: اللهم إنك تعلم أني أحبك، وأنا أتساءل بيني وبينكم، هل نحب الله تبارك وتعالى؟ لا تتعجل في الإجابة قبل أن تراجع نفسك. فالحب له متطلبات وله مؤديات ينبغي أن يفعلها العبد. فإن أقواما ادعوا حب الله تبارك وتعالى فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هل يحب كل منا ربه جل وعلا حبا حقيقيا تقيم حدوده، تنتهي عما نهاك، تأتمر بما أمرك، تحب طاعته وتعين عليها غيرك، تكره معصيته وتكره أن ترى أحدا يعصي الله تبارك وتعالى، تقدم حب الله على نفسك وولدك وأهلك ومالك، تضحي بنفسك ومالك في سبيل الله عز وجل إن تطلب منك الأمر؟ هذه الأسئلة قبل أن تجيب. قال البراء: اللهم إنك تعلم أني أحبك، اللهم إني أقسم عليك أن تنصرنا اليوم وأن تجعلني أول قتيل، فوالله الذي لا إله غيره فتح الله عليهم في ذلك اليوم وكان أول قتيل هو البراء بن مالك. صدق الله فصدقه الله عز وجل. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا من هؤلاء الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يا أيها الإخوة الكرام، في هذا اللقاء والحوار الذي دار بين أبي سفيان وهرقل عظيم الروم، سأل هرقل سؤالاً لأبي سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبرني عمن يتبعونه، أأشراف القوم وكبراؤهم أم ضعفاؤهم وفقراؤهم؟ فقال: بل ضعفاءهم وفقراءهم. فقال هرقل: أولئك أتباع الرسل، أولئك أتباع الرسل. والله إنها لبشارة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباعهم ومن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنه لشرف عظيم من الله تبارك وتعالى أن يكون أتباع الرسل والأنبياء هم ضعفاء الناس وفقراءهم، ولكنهم عند الله تبارك وتعالى ذوي شرف وذوي مكانة. هذه صفتهم في هذه الحياة الدنيا، ولكنهم عند الله تبارك وتعالى أعلى وأكرم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الرجل الذي قد تجده ماشيا في شارع من الشوارع، ضعيف الحال، رقيق الحال، قد لا يجد قوت يومه إلا بصعوبة، لعله من أولياء الله تبارك وتعالى. ولا أعني هنا بالولي ذلك الذي يتمسح بعض الجهال بقبورهم ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله، فهذا شرك والعياذ بالله. ولكني أعني بأولياء الله تبارك وتعالى أولئك الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه العزيز، حيث قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي، من آمن واتقى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله.